العلم علمان، علم ضروري لا يسع مسلما او مسلمة جهل، وعلم كفاية تعلمك كيف تعبد ربك وكيف تتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل اخوانك المسلمين في البيع والشراء وكيف تعامل جيرانك وكيف تتجنب ما حرم الله عليك وتمتثل المأمورات. العلم الذي تعرف في هذه المعاني علم ضروري لا يسع مسلما جهلا، وبدون هذا العلم مستحيل ان تكون وليا من اولياء الله تعالى. ان اولياءه الا المتقون. ما التقوى؟ التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. اذا كنت لا تعلم ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه كيف تكون وليا من اولياء الله تعالى؟ مستحيل. اذا خلاصة الامر التعلم، والتعلم كان صعبا في الماضي، والناس كانت ترحل، يرحل الرجل من هنا الى صنعاء، وكان يضرب المثل بصنعاء في البعد، لا بد من صنعاء ولو طال السفر ببعد صنعاء بطلب حديث. يسافر شخص الى الشام الى العراق يطلب حديثا واحدا قولي صحيح. اما الان فبين ايديكم في كل مدينه في مساجدكم علماء، كون الناس يزهدون في العلم الديني ويتعلمون ما يعيشون به في هذه الحياه. نحن لا نحرم ان يتعلم المرء ما يتعيش به، العلم الدنيوي فليتعلم فليخترع فليعمل، لكن لا يجوز له ان يجهل العلم الديني الذي به يصير وليا من اولياء الله تعالى ومن اتباع محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وصفت لكم كيف كان الصحابة يتعلمون، فعلينا أن نتعلم بطريقة أسهل من تلك الطرق، إذ أن نطلب في كل مسجد من مساجدنا عالما من العلماء. كل حي يطلب عالما من العلماء وطالب علم في مساجد أحياء. فنرتب لنا دروسنا، أول ما نبدأ بالعقيدة، لأن العقيدة أساس الإيمان. الإيمان يبدأ بالعقيدة. يتألف الإيمان من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب هو العقيدة. إذا فلنتعلم ما نعتقده في ربنا سبحانه وتعالى، وفيما نعتقده في أنبياء الله وفي كتب الله وفي اليوم الآخر، أي معلومات تسمى المطالب الإلهية، كل ما يتعلق برب العالمين. مطالب أو معلومات تتعلق بالأنبياء وتسمى النبوات، ومعلومات تتعلق باليوم الآخر تسمى شؤون المعاد. نبدأ بهذه، ثم نتعلم شروط الصلاة، واجبات الصلاة، وأركان الصلاة، ونتعلم كيف نعامل اخواننا المسلمين في هذه الحياة لئلا نسيء. نتعلم الاعمال التي تتعلق باعمالنا اليومية في البيع والشراء لئلا نقع في المحرمات، ولا نعامل الناس بالربويات وغير ذلك. هذه العلوم بامكاننا ان نتعلم بابسط وباقرب الطرق حتى نكتسب بذلك ولاية الله تعالى، وبدون هذا العلم لا يمكن ان يكون العبد وليا لله. لم يتخذ الله وليا جاهلا، لان الجاهل لا يعلم ما يقربه الى الله وما يبعده عن الله. لذلك لا اذكر عليكم ولا اثير، انما وصيتي الخاصة ونصيحتي الخاصة، الدين النصيحة، ان نشتغل بالعلم وان نتعلم، وألا نضيع أوقاتنا في الملاهي. تلك الأوقات التي تضيع في الملاهي فلنصرفها في تعلم ما أوجبه الله علينا سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولكم علما نافعا

لا نقول للسالمين أغيثونا خذوا بأيدينا نريد منكم الذرية نريد كذا، لا، هذا نريد من الله، يطلبون لنا من الله الذرية والمطر وغير ذلك من الخيرات. هكذا نتوسل بالصالحين، يبدو لي بأني أقل، لعل الله يمن علينا في زيارة أخرى وخشية الملل أكتفي بهذا المقدار على أن نعود مرة أخرى لإكمال ما نريد أن نقوله، وما نريد أن نقوله كثيرا خصوصا في باب التوسل والاستغاثة، لكن كما يقال خير الكلام ما قل ودل. وأسئلتكم تكون محدودة عندي لتحفظ لنا العودة إن شاء الله بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بمقطع من الجزء الثاني من شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية لفضيلة الشيخ خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان. السؤال السادس، ما حكم سب الدين والرب؟ على علمي ان هناك رجلا يسب الله ويسب الدين باستمرار ويوميا ويصلي، فما حكمه؟ سب الدين وسب الرب سبحانه وتعالى هذا رده عن دين الاسلام باجماع المسلمين. قول الله تعالى: قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الذي يسب الله عز وجل او يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر كافرا مرتدا. وعند كثير من اهل العلم انه يقتل ولا يستتاب، ان سب الله او رسوله او كتابه فانه يقتل ولا يستتاب، لانه اصبح مرتدا عن دين الاسلام وفسد قلبه والعياذ بالله. فهو إن تظاهر بالتوبة فإنه لا يكون صادقا في ذلك، كحال المنافقين الذين إذا صاروا مع المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من هذا الوجه قال العلماء أو كثير من العلماء إن من سب الله أو رسوله أو كتابه أنه يقتل ولا يستتاب. فهذا الذي يسب الدين او يسب الله او رسوله او يسب كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او يستهزئ بشيء من ذلك فانه مرتد عن دين الاسلام. وكونه يصلي هذا لا تقبل منه صلاه، لان الصلاه لا تقبل مع الرده والاعمال لا تنفع مع الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالردة لا يقبل معها عمل ولا يصح معها عمل حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة إن كان ممن تقبل توبته. جزاك الله خيرا. السؤال السابع، ما حكم إيراد قصة على سبيل النكتة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث ذكر أحد المنتسبين إلى العلم في خارج هذه البلاد قصة أن خلافا نشب بين عبيد لعائشة رضي الله عنها وعبيد لشخص آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها تهيأت للخروج فسألها قريب لها: إلى أين يا أم المؤمنين؟ قالت: بالنظر في الخلاف الذي نشب بين هؤلاء وهؤلاء بخطوط بغلة ادعاها كل من الفريقين. قال قريبها: لا يا أم المؤمنين، ألا يكفينا وقعة الناقة حتى تثير لنا وقعة البغلة من جديد